Thanks, Andrew. If you didn't offer Hamasaka 60 milligrams, you offer the sun, Tamim. تحت الجلد او في العضل تمام. في السوق هنا ما تتناش ادينايين اورال. هنا في اغراض صغيره القمح ونص قمح دي. في الافيدرين اي دروب. وفي نيزل دروب لا تزيد تركيز 1% 2% اب تو 5% بكثير. نقط عينين ونقط مناخير. نقط مناخير طلعت حاجات احسن منها من يوم مارس. نقط مناخير عشان يشيل احتقان ريباوند كونجشن مشكله. ريباوند. استخدامات الافيدرين في لوكال وسيستمك. انا هستاذنكم اقول اللوكال بسرعه كده. فازو كونستريكشن في الميوكاس ممبرين بلاد فيسل اوف ذا نوز هيموستاتيك ان خاصه علامه التعجب والاستفهام. هيموستاتيك يا راجل نص ساعه تشتغل. اثنين فازو كونستريكشن في الميوكاس ممبرين بلاد فيسل اوف ذا نوز والاي في الاحتقان هي و اكتف ميدريات طرامت هنعرف انديكيشن بناخد الاي يوسعوا الحركة اكتف في حالات معينة هنعرفها ايه بالافيدرين. اما السيستميك اهم كفنتاسو مايمتك بيستخدموا في ايه. انا اقول لك عالكارديو باسكولار سيستم 1 2 3 حاجات تضحك. اهم واحدة فيهم هي نمرة تاني واحدة. بص هلا في الاول قلت عليها هام قبل البنج النصفي اكتب عليها هام بيفوق سباينال انستيزيا. يعني ايه في بنج نصفي؟ هي انا كنت فاكر عن جهاله كنت فاكر البنج نصفي في بلاد العالم المتقدمه تلف يعني الزيارات المتاخره بره وجدت متاخره حتى الصغير وجدت حتى في امريكا بيعملوا فيها سباينال انستيزيا. انا كنت فاكر في دول العالم الثالث بس اللي بيعملوا سباينال انستيزيا. لا ليه ساعات ما تقدرش تيجي لعند بنج خالص كل ضايب انه يتعب من الهارت والرن انتوا بنج نصفي. مشكلة البنج النصفي الأزلية هي من ضغط ضغط الدم. ليه؟ لو ايدك جت لاترالي شوية هنا ولا هنا تعمل انجوي للسيمباتيك تشين تجد ضغط الدم عمال يوصف العملية خالص. عشان كده صدقوني يمكن ده أهم من أهم تفرش الفيدرين قبل العملية بضغطك كام يا عيان؟ أنا 120 على 80. تعال خد لك حوض الفيدرين قبل العملية بنص ساعة. ادي الفيدرين تجد ضغط يعلى حوالي 140 على 95 بس غضب. ايه يعني 140 على 95؟ مش من المشاكل يعني. يخش اوضه العمليات لو انا دكتور بنج مش متدرب كويس وعملت انجي للسمباتيك تشين ينقص شويه وصل 120 على 80 وذ النورمال رينج. فهمت ازاي؟ دي اشتريها دي كانت بتسال في امتحان كذا مره بس هي اهميتها للكلينيك اهم من الامتحان. دي هام جدا. يسموها حتى مرض الصبح قلت تعبير يستخدموه كثري انستيتك ميديكيشن. وحياتكم بالتعليق ده يعني تحضير العيان قبل البنج ثري انستيتك ميديكيشن. اسمعوا الدكتور جراح كده يقول للنايب بتاعه العيان ده اتحضر كويس او يقول له بتاع التحضير العيان ده اتحضر كويس. يعني خد ادويه قبل البنج. ايه فايده ادي ادويه قبل البنج؟ عشان اخلي عمليه التسديد سهله وامنع اي كومبليكيشن في اثناء البنج. وصلت؟ ماشي. الفيدرين بيفول سباينال انستيزيا قبل البنج النص. كانت الحاجات هنا عيب عيب اقولها مضطر غصب عني مش هارت بلوك. هارت بلوك يا عم البيتا ضعيفه يا عم. هارت بلوك ايه؟ ها؟ هارت يعني هو كلام بس يتكتب بيتا ضعيفه ومش عاوز اقول لك الالفا بتستغلب وتستغلب الغلط من الالفا تعلي ضغط الدم وتعمل فليك براتيكارديا ويجيب ايه بيكون بحته ومش عارف ومحدش فاهمني. ها؟ طيب تبقى مكتوبه. عاوز اقول لك بعض الناس يقول لك لما حد ضغط يوطى قوي قوي قوي افرض واحد بياخد اوفر دوز بتاع ادويه بتوطي ضغط الدم. هناخد مثلا دواء بيوطي ضغط الدم اسمه سيلفابريتك. انا راجل غلبان عندي ضغط دم عالي رحت باخد مثلا دواء اسمه ريزلتين او الفا ميثايل دوز. جبت يوم اتضايقت من نفسي كده رحت واخد لي 5 صغار ولا 14 هنزل الضغط ينزل رحت واخد جوه على الجيره ضغط يوطي قوي ممكن ارفعه مره ثانيه باي افيدرين. مش كده؟ افيدرين بيعمل مودريت رايز في البلاد ايه برشر. كان زمان في ادويه اسمها جانج بلوك وقت ضغط الدم جامد ينفعوا باي افيدرين. برضه كلام كتب مذكرات لكن كلينيكالي ملوش قيمه كبيره قوي. افيدرين عمره ما جه نظري رح يجي لكن ام سي كيو عملي مهم. اما من اهم الاستخدامات اللي مهم جدا ريسبيراتوري بروفيلاكسس فروم برونكيال اسما الربو الشعبي افيدرين رغم شو يا جماعه معلش خدوا كلامي يعني لغايه دلوقتي ثقه غير متقارب بين خبرتك انت الاكثر واهم. من اكثر الادويه اللي كان بيكتب لها قريب زوجته البرونكيا الازمة افيدرين. ولا زالت الارياف من اكثر الادويه. انه ده رخيص قوي. افيدرين يا اطباء رغم من الاستريكت يعني يكتب افيدرين بالبرونكيا الازمة بروفيلاكس دي ست ساعات شغال. في ده في السوق المصري اسمه ايثانول. ايثانول ده افيدرين. في ده اسمه ازماك. من أزمة فيه إفيدرين كلهم إفيدرين الواحد ياخدهم مجلوش لأتاكم أزمة حوالي 6 ساعات في اليوم مش كده ولا لا؟ فإذا يستخدم كبروفيلاكس في جنبية هام بروفيلاكس يعني الوقاية مش الوقاية ما جالش إنفكشن عشان ما يجيلكش الأتاك كلمة بروفيلاكس الوقاية من الأتاك مش الواحد النورمال ياخد خلاص تقريبا صح ها؟ مش بروفيلاكس دي مش عدوى ها؟ ده عشان ما يجيش الإيه؟ الأتاك والبرونكا الأزمة ده استخدامه الاولاني كابتن ستارت ماي ليك هو تنسى على سكيت المصل ماسينيا جريفز برضه انا كنت فاكرها حلقه قليله يعني ما تحصلش كتير ما اعرفش ليه الماسينيا جريفز بشوفها كتير وانا راجل اعرف قدرات نفسي وابعتها لزميل اخر بتاع نيورولوجي ما بحبش احط حاجه ما اعرفهاش ماسينيا جريفز ديزيز كاركتر باي ايزي مصل فاتيجابيلتي هناخده بالتفصيل اول ده وصل فيديو السجنين تاني دواء يكتب فيه افيدرين في البنات الغلابة دول اللي بيتعبوا الاقل مجهود مش كده ولا لا؟ مايوسينيا جريفز بس خدوا بالكم في سندروم جديد قوي اسمه كرونيك فاتيك سندروم ده حاجة موضة بقى ده موضوع تاني هيحصل في الميل وفي الميل عشان بتكلم على مايوسينيا جريفز ماشي يا عم ماشي سكيتا اكتب على سكيتا دي هام مهم قوي مايوسينيا جريفز استخدام التالت على سكيتا عسينس في ولاد عندهم تبول ليلي نكتورنا الانيويت النهارده الصبح الحقيقه سالني زميل قال لي كتبها مع السينس هقول لك في مصر جمهوريه مصر العربيه هنا في شركات ادويه مطلعه دواء التبول الليلي في الاطفال في افيدرين وجهه النظر ايه؟ افيدرين دواء يا جماعه بيريلاكس الورو بيوناري بلادر صح؟ وكونتراكت ايه؟ للسينكتر كده فالولد اللي عنده تبول ليلي يوم يتحسن قوي لكن انا اكتبها مع سينس ليه؟ لان المين ميكانيزم مش هو ده ميكانيزم معقول لكن وان اوف الميكانيزم الثانيه يقول لك ان يخلي نوم الولد ده خفيف لايت ان هيز سليب يخلي نومه خفيف يبقى الولد اوير اوف هيز براذر العيال دول عيال غالبا عيال شقي قوي و بيلعبوا جامد يجي بالليل ينام نوم عميق جدا ما يحسش بالبلبل بتاعته لما تملي فيوجوالي تايت افيدرين مش بس كابتن تاسو مايميتك لا ده كافيين نفس دراج يخلي نومه مش هو بيعمل انسوميا ولا لا يصحصح العين بس لو انت مش معقوله تخيل واحد يصحى عشان ما يحصلوش تبول ليلي لكن ده بيحبوا يسمعوا الكلام ده يخلي نومه خفيف لايت سليب والنقطه الثانيه كابتن تاسو مايميتك ناركوليبسي ناركوليبسي خدتوها سنه ثانيه في سي ان اس في الاخر ما ذكرتوهاش اللي هي اتاكس اوف سليب during eating driving واحد وهو ازاي ينام على روحه فاهم ازاي؟ وهو بيتفرج على التي في واتشنج التي في نام مش من التعب انا عارف في ناس بتنام من التعب بالليل يفتح التلفزيون كده في الاخر وينام لا انا بتكلم على شخص يبقى مش تعبان ويجيله الباوس دي اوف سليب ده ناركوليبسي من الادويه اللي بتعطى افيدرين بس احسن منه امفيدامين واخر كلمه معلش موفين توكسيستي يعني كسوف 97 اقول موفين توكسيستي افيدرين في ناس غاوياها وتقول لك يا اخي ما عندكش نالوجزون افرض ما عندكش نالوجزون عارفين نالوجزون اللي هو بيتكلم عليه تدي ادي واحد من اليبتك اللي تحت مين اليبتك تعرفه انا اعرف افيدرين مفهوم انا بتنفس لو حد قال لي افيدرين في الموفين اوفر دوز النهارده النالوكزون والنالتريكزون ورجعوا النالوكسين والليفالوفان اللي بتقول ده كله كل ده عليكم انتي بوت اجينس موفين مضادات الموفين سبيسيفيك اتخانق معاه على نفس الريسبت بتاعه اوبيت ريسبت في الار سي سايد افكت سايد افكت سايد افكت ادرينالين خمس طبعا انا ما كتبتش الخمسه ليه؟ ما بيجيش نظري لكن انت مش هتقول له خمسه. ادرينالين بيعمل هايبرتنشن بيزرق الانستيزيا كانوا زمان بيدوه تاكيكارديا واريزيا وانجينا. اذا اعطي مع جنرال انستيزيا بس عارفين الناس اللي تبيت تريموز ماركت انسومنيا كاتب زائد ماركت انسومنيا دعيم زائد بيعمل حاجه اسمها توليرانس بعد شويه مفعوله بيضعف دعيم زائد اهم واحده هتكتب عليها اهم جدا اللي هي اللارج بروستيت. اللارج بروستيت خدوا بالكم 50% من الرجاله فوق سن 50 سنه بيعانوا من اللارج بروستيت. 50% من مين فوق سن 50% فوق سن 50 سنه عندهم اللارج بروستيت. ويجي يشتكوا من اللارج بروستيت يا دكتور انا عندي اتاكس اوف يورين اتش دي له احتباس في البول. البول مش زي زمان بيتعبني كميات قليلة خالص والفريكونسي كتيرة وتعرف الاحتباس في البول ده اللي اسمه اللارج بروستيت سمايل. اللارج اعتبرها انها بنايل يعني حاجة سمايل في السن يعني اللارج بروستيت. عاوز تقول لي ايه؟ عاوز اقول لك اسود واحد عنده بروستيت اللارج بروستيت كلهم كل نفر بقى الميل بقى نفر بروستيت بقول اسود عنده اللارج بروستيت يوم يحصل ايه؟ ساعات بعد بس المغالطة التقليدية بتاعتنا بس ساعات يعمل ايه؟ واحد عنده اللارج بروستيت وزميله قال له مش عارف يطلع دواء جديد اسمه كذا مش عارف الاسامي خوزوره مش عارف احدث حاجه. واحد يقول له طلع دواء مش عارف بتاع زمان اسمه ديكو جستيل ده بقى له مليون سنه ها خوزوره ده احدث حاجه طلع بقى له شهر. فاللي انا عاوز واحد يقول المهم راح دلوقتي خلاص البروستاتا بيعالجها كده بطريقته الخاصه نقول له امنع مش عارف الويذر كولد ويذر وامنع الكحول درينكس وامنع حاجات كده معينه ده ما دمي انا عارفه. العيان ده جاله ربو شعري ربو شعري فقالوا تعالى روح للدكتور محسن مصر جديده فاهم ازاي يعالجك وانا بقى جالي وانا مستعجل ومتلهوج فاهم ازاي. اذا واحد متلهوج مستعجل ما يمارسش الطب خالص يروح في حته ثانيه فاهم ازاي. فدخل المريض عندنا بقى في دكاتره ما هوش هيستوري كامل يقول لك احكي طب حياتك قول قول غير الصح فاهم ازاي. يجي العيان يقول لك ايه دي انت بقى القايلين لا حاجه الكرونيك عندهم ما يفتكروهاش ابدا. ومصر هنا عندنا غالبا الكرونيك يعني بقى له فتره طويله عنده بروستاتا خلاص مش فاكر غير الله مجله ها وتعود عليها. فجاي لك دلوقتي الحقيقه الموست سترايكنج سيمتوم دلوقتي انا لاحظت يا دكتور الجو اللي فات بيطلع الصراط تبدا يطبق عليا وتعبان وبقوم انا على طول تعال خلاص ايفانول اول ثلاث مرات في اليوم واخر قص قبل الساعه 5 بعد الظهر وخد لك الفيتامينات كل اللي بشتغل عليها في مصر مزيله فيتامين كده وفصل وشت ده زي ما كانش السماج الحجاج فاهم ازاي؟ اللي انا عاوز اقوله قطع في ست مطبوعة دي موضة سيئة فاهم ازاي؟ مع احترام في ست دلوقتي مطبوعة في بعض الزملاء انا سكرتايز انا مليان عيوب مطبوعة وجبت بيها انا حاجات غريبة يعني انت عندك صداع خد شوف الصداع انت عندك ممكن الاسمى طب وانا جاي لك ايه؟ انا هيومن بين انا غير اللي جنبي احنا جاي عندنا صداع لكن نفسيتي انا غير نفسيتي اللي جنبي فاهم ازاي؟ فانت مفيش حاجه اسمها وشيت راس. دي القضيه عشان نختص مشاكل منها. رحت انا مديله دواء تعال خد ايثانول ايفيدرين ونسيت ولا سالته عندك نوبات احتباس في البول ولا لا. ثاني يوم العيان بيصوت بيدوروا عليك في كل حته وانت مانع جبت الاطفال كلها فاهم ازاي؟ ومحصل نفسك والعيان جاله اتاك اوف يورين ريتنشن يسالوك بقى بترد انت برضو عن عدم قراءه مش جاب انا معاك بالظبط احنا بس البول دي حاجه ثانيه في تاني شوف واحد بتاع مثال لا ده انت السبب فاهم ازاي؟ ده الافرين انت كاتبه ريح الراب مش كده وعمل اداه اليون ايه عشان كده بتعرف تحطها لي الكلمه بس كلمه اللارج بروستيت مع دي انت حاضر ايه ولا لا؟ تبين عمل ايه؟ ريلاكس ليه؟ الوول وكونتاكت ايه؟ وما شاء الله البروستاتا كمان ضغطه على البروستاتا كيوترا فكاتكوا الاثنين مع بعض وعمل اتاك ديورين ايه؟ ريتنشن بقى اتفرج يروح مستشفى يديله قطاره يدخلوا له كميه محترمه من انفكشن ها؟ يجي له سبايك وبعدين تنتهي برينا فيلير وتبقى انت القضيه قضيه استعجالك. المهم كونترا انديكيشن اد ادين 8 اد ادين 8 بس انا كاتب عباره كده غريبه قوي نوت كونترا انديكيتد ويز ماو انهبيتر حد عرف بقول الافيدرين نوت كونترا انديكيتد ويز ماو على فكره عارفين از ادين 8 يعني ايه؟ اللي قاعدين ايه 8؟ اوعى حد يخش يقول ارقام كده تتكرر مرتين كده التذكره يعني ممنوع في الهايبر تنشن واللوك اسيد الدكتور ايه تبي كله فايبر توكسيك كوروناري بالمونري جنرال اسيد ستيل سوبر ايه ده في السوبر سنسيتيفيتي انا رايي نوت كونترا انديكيتد ويز ماو انهبيتور لانه هو بيتكسرش باي ماو لقيت الواحد ياخد ماو انهبيتور هل ده يعتبر كونترا انديكيشن لا يا عم وانا ما ياخد ماو انهبيتور ما تاخدش ما تكسرش بالماو نوت كونترا انديكيشن اخر صفحه النهارده اقلب الورقه كان المفروض يبقوا صفحتين للاسف زي ما انتم الصبح ما اعرفش ازاي بعد اقلب الورقه اللي بعد جاي اللي بعد جاي امفيتامين امفيتامين ديكسيدرين او بنزيدرين خلاص ألفا زائد بيتا ده اكتب قلمك الكريم برضه ويك بيتا كومبيرد تو ألفا ويك بيتا كومبيرد تو ألفا بس بتكلم على الأمفيتامين أمفيتامين ألفا زائد بيتا برضه زي الإفيدرين ويك بيتا كومبيرد تو ألفا صوتا لكم طبعا الصفحة دي حبيبي بتكلم عليها بسرعة قوي قوي يعني اعاده الافيدرين تقريبا مره ثانيه. اما الصفحه اللي بعد كده هنضطر ناخدها المره الجايه. والمره الجايه هيخلص سنتات ومايميتكس يوم الاربعاء او الخميس هنمتحن فيهم كلهم 30 سؤال. سوشيال كيمستري امفيتامين از سنتيتك بغوز دي كلمه سنتيتك سنتيتك سنتات ومايميتك من كاتيكولاين ده سنتيتك سنتاس ومايميتك نان كاتيكولامين بقول تاني ده سنتيتك سنتاس ومايميتك نان كاتيكولامين في منه ملحين ملح اسمه كربونيت وملح اسمه صلفيت انا عاوزك تعرف اللي بنستخدمه باستمرار هو ملح الصلفيت لانه ده الستيبل سورس بتاعه اما الكربونيت يقال عليه سبليميتنج كلمه سبليميتنج يتسامن يتحول من الحاله الغازيه للحاله الارضيه الصلبه الحاله الغازيه بسرعه لو سبت شويه بودره كده سخن تجي بعد شويه وزنها قل كلام يعني فلسفه مش قيمه لكن اعرف الستيبل سورس هو الامفيتامين الصلبيت ابسوربشن روتين او ابسوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن ادم زي الافيدرين بالظبط يعطى من الجي اي تي هيك معايا يعطى باي انجكشن عشان تعرفوا العالم ده قد ايه شرير واقف كده بالليل عم يشغل الصحافه تجد ناس يجوا بالعربيه بسرعه كده يهدي يمد ايده بالعربيه واحد عايز يطلع يديله حقنه ايه؟ ده نزلت ده بيديله ايه؟ بيديله ماكس ماكس فور وده امفيتامين حتى طب انت ازاي شفت المنظر ده؟ ده موضوع تاني ده ازاي؟ انت ياما هتشوف حاجات وطريق صلاح فاهم بينزل يمين بعد مش مهم ها؟ برضه احياء وهكذا. لا انت غصب عنك مهنتك هتضطر تشوف حاجات وتعرف قد ايه ناس وقعوا ضحيه اخذ الحاجات دي. انجكشن طعم المكس. وتعرف بدايه الطريق ما يبقاش خطا، ابتدي الاول عاوز اخف او عاوز اتخف. ناس يقول لك في ميرافون والتاني يقول لك لا في اتنيويت سبير والتاني يقول لك افيتيت كل واحد يسمي اسم كل شركه تسمي زي ما عايز وكل دي امفيتامين تبتدي القصه واحد عاوز يديس ويك ايه اللي عيب في كده؟ واحد عنده اسبوع عاوز يقدم مشروع بعد اسبوع وعنده امتحان جامعي ياخد بقى الامفيتامين ولا الامفيتامين دي ليه انت لو تدي الفيزيكال فاتيك ويعمل انسوميا وزود الثقه بالنفس لما اشوف الكيس سيلف كونفيدنس خاصه هيخلص مخروج الفارما كلها في يوم فانزل ايه مين مش عاوز كده فانزل ولكن القضيه بدايه سكه غلط بعد شويه يحتاج الطلبه عليها زود الدرعه وهنشوف يحصل ايه الحصه الجديده جي اي تي انجكشن في منه لوكالي على الاي خلاص على الاي انا عصرت الامفيتامين لما كان نقط مناخير وعينيه وكان الناس بتشربها الناس القبل عليه الدواء ده يا جماعه غير امتصاص باس بلاد برين بارير بيعدي ويعدي ميتابوليزم بتاعه في الليفر بس مش بالكومت ولا بالماو ده نفس الادرين بالظبط ولا اللي بعد كده تولرانس طبعا اكسكيوشن بتاعه رينال وجزء بين الاتاتش واسيديفيكيشن اوف يورين بيساعد تبقى عليه هام جدا اسيديفيكيشن اوف يورين بيساعد اخراج ده انا مش عاوز اقول لك ان اهم نقطه لما حد بيشوف واحد مستمم بالتيتانيك وياما شفت وانت هتشوف اكتر بقى مستخدم في مستشفى برضه امفيتامين اوفر دوز بالذات في حكايه التخسيس دي. حد فاهم لازم تدي تعمل اسيديفيكيشن اوف يورين بدواء اسمه امونيوم كلورايد او فيتامين سي. تولرانس يحصل ليه تاكيفيلاكشن. عايز يعني كلمه تاكيفيلاكشن يعني اكيوت اكوايرد ايه طرق. ويحصل منه كمان ادكشن. دي كلمه قل قوي استخدامها. اكتب جنبيها بقلمه كريمه كلمه جديده عارفينها انتم في اسم فيزيكال ديبندنت. طبعا انتوا عارفين في جدول السنادي هناخده بجنرال. معلش انا غيرت شويه في جنرال جامد شويه السنادي عن السبتكتر والسبتكتر متغير كله. في جدول مثلا هابيتويشن وادكشن فرق بينهم ايه؟ بنعرف حاجه اسمها هابيتويشن. هابيتويشن مين؟ سايكولوجيكال ديبندنت. يعني انا متعود كل يوم زي ما قلت زمايلكم الصفحه كده مثلا اقعد احط قبل ناوي اذاكر بقى نمسك دور شويه احط كوبايه الشاي قدامي والافكار بتاعتها تطلع واقعد افضل المكتب بعدين وفي الاخر ما ذاكرتش بقى مذاكر. اللي انا عاوز اقوله يحصل اتي هو ده هابيتويشن. لما اجيبوش كوبايه الشاي امر اعيا اترمي في الارض يحصل لي حركات مش لطيفه والدرون تسيب تزق. لكن لو ما اجيبوش الامفيتامين ولا ما اجيبوش المورفين ولا الهيروين ولا يحصل له withdrawal symptoms وقد تكون fatal. بإذن في كلمة واحدة الفرق بين إيه الأدكشن؟ أدكشن means physical dependent. The body needs the drug to function properly. الجسم محتاج ده مش مجرم ده وهجيبه وأحبسه السجن. لا ده أنا أجيبه وأسحب منه الدواء بطريقة معينة. الأول لازم أديه الدواء هيوم ما جرى. أمفيتامين مشكلة على فكرة ده أكثر دواء في الأطفال كله. في دواء تاني هيمر علينا بيعمل physical dependent. بشرى المدخنين السجاير انتقلت من habituation الى physical dependence محترم. فيعني هنغير كل الكلام بقى تاني على السجاير. ويوقف السجاير صعب لي اللي عنده قوه اراده كويس. بس لو كان heavy smoker صعب عليه. مش بقول له لا لكن صعب شويه لو قدر يبقى خير وبركه. لكن انا افضل يسحبها باي نيكوتين اقراص او باي لزقه نيكوتين عشان ما يجعلهاش كده. اكشن وبامفيتامين. لوكال ستيرس جامب العصر امفيتامين كان يا دكتور وحيد. لوكال بعض الكونستريكشن اوف كيوتينيوس بلابس دكتور بعض الكونستريكشن في الميوكس ممبرين بلابس اوف ذا نوز. بس بيعمل ريباوند كونجشن. عامل طعم ما يتقلين تاني. واضح انك انت مستعجل على صوت الورقه اسمها سي ان اس اكشن بتاعه. دي ناخد عليها صفحه كامله. في الواقع الامفيتامين المفروض يضغط مع السي ان اس مش مع الاوتوماتيك. لان هو ليه اوتوماتيك لكن مين السي ان اس دراك؟ بعض الكونستريكشن في الميوكس ممبرين بلاد فيسل اوف ذا اي اند اكتف ايه؟ اكتف ايه؟ ما بيدغيز الناحيه الثانيه في السمك. من فضلك هخلي المواحد سي ان اس وهخصص لها صفحه كامله الصفحه جايه. لكن انا هقول سمباثو ماينيتك وسليتال وانتي الرجيك از اتدريب زي الاتنين بالظبط. بس استسمحكم اتكلم كلمتين بالعمل على السمباثو ماينيتك وده ياكد يعني ده عمره ما هيجي نظري غير الحته الجايه بقى في ناس. انا بس كلمه طريقه من عندي لحد كسمباثو ماينيتك مين يبايت ولا انبايت ولا ديوال مين ايه؟ مين انبايت؟ هو مفيش حد في الدنيا 100% يبقى بس حد يقول لي الامفيتامين حتى 100% امباكت. هو مين اللي امباكت؟ ماشي يا عم. الاكشن بتاع السي في اس والاس ام اس عايز على الكارد بكر الهارت بيزود خصائص القلب. على البلاد بريشر فاكيني كده ولا لا؟ على البلاد بريشر بس ليها راي خاص. برضه بيعلي السيستوليك ودايستوليك. اسف. على الهارت ليها راي خاص. على الهارت. بس الراي الخاص ده غير بعض الكتب كده سامتايمز امفيتامين بيعمل ريفلكتيف راديكال مكتوب عندك ترد عليهم تقول لهم ايه سببها؟ سببها ايه؟ لان البيتا فيه اضعف من الالفا. عندي فكره؟ لو الالفا غلبت مش معايا تعبت. يعني اول حاجه حد يقول لي لو الالفا غلبت مش الالفا دي بتعلي ضغط الدم ولا لا؟ طب ما هي ضغط الدم ستريت الفيجاس والفيجاس تعمل ريفلكت ايه؟ عامله زي النور ايه؟ زملاء يقولوا لك فيها اسهل مني يعني. يقول لك ان الامفيتامين غالبا بيعمل افكت براديكارديا عشان هو مين اللي امبايت وبيشتغل عن طريق تطليع النور ايه؟ ادرينالين. وانتوا عارفين النور ادرينالين بيعمل افكت براديكارديا فهمت؟ طيب دي نقطه كده. ما اقدرش افصل الاكشن اوف الاسبرين كلها على انه نون ادينين انفايت، والا ازاي كان بيعمل تاكيكارديا؟ البعض ده بيقول تاكيكارديا على الاقل، لو خدناها على انه نون ادين بس ما يعملش تاكيكارديا تاني كمان ولا لا؟ فكر فيها وانت مروح. تاني بقول اتي في كتب جرير كاتبين ان الامفيتامين ساعات تعمل ريفلكتيف ريسبونس ساعات مش دايما، سيمبلي بيكوز البيتا ضعيف عنده والالفا اقوى، لو حصل الالفا غلبت تعمل هايبر تنس ريفلكتيف راديكال. برضه احب اركز لحضراتكم على الاس، على الاس ام اس بتاعته من اقوى السمتاس ومايميتك على الول اوف جي اي تي. الكامل يلاس الول اوف جي اي تي، اسمعوني كده اول كلمه، عندنا في مصر زي الكومن القولون العصبي، حد سمع عن القولون العصبي؟ الريتاب الكولونيك سندروم، ترياس بس الكولون، الريتاب الكولونيك سندروم. يقال ان الامفيتامين من احد الادويه اللي كان يلاس الول اوف جي اي تي، والشركه على فكره بتنتجه بدات قصه نزوله في السوق على انه دواء للمرض. السبب ضعاف اللي فوت ياخدوه على اساس انه ادكت الدراج. صدقوني يعني في الاسباب تكون الممتاز، وهنعرف كمان في حالات الاسباب في البايلوريك ريجن. ما بتكلمش عن البايلوريك سينج بارك، ما تفهمنيش غلط. البايلوريك ريجن يتكلم يلاقي البايلوريك سباز جامد قوي. انتوا عارفين السيمباثيك يلاقي الهول اوف جي اي اي تي ولا لا؟ كل الكلام ده كويس بس مش هو التارجت بتاعنا. التارجت بتاعنا بتعمل ايه؟ الفيتامين 60 هقول العناوين بس الخمسه ايه اللي بتصحى كده على زي ما انا شفت حاجه الروح العملي بقى استمتعوا بيه. امفيتامين ليه سايكيك افكت، عناوين الاسعه فينا سايكيك. طب يعني ايه سايكيك؟ هنعرف. امفيتامين ليه حاجه اسمها انالجيزك، كلمه انالجيزك اكتب جنبيها تاثير مسكن للالم في عالم مليء بالالم. انالجيزك بين كيلر يعني نو بين نو جين. طيب عاوزك تعرف انه بيعمل انوركسيا، يسد النفس، يسد النفس مهما تشم من رايح لحمه مشويه ريحه كويسه. خلاص بيقلل كل الكلام ده، سميل والتيست والسنترال والبريفري على الفيدنج سنتر، هنعرف ممتاز كانوركسيا. عاوزك تعرف انه انوركسيك، انوركسيك يعني ايه؟ يصحصح المظله يسنتر. وعاوزك تعرف ري اكتر سباينال كود. قبل ما انسى معلش ازاي سوري معلش، الحصه الجايه عندنا 2 و3، خدوا بالكم معلش من الاتي. كنا بنتكلم دكتور خلاص تذكروا كنا بنتكلم في الفرع الثاني من السمباثومايميتك اللي هو نون كاتيكولين. النون كاتيكولينز قلنا حادثها على هيئه مجموعات صغيره. اول مجموعه اسمها سينس دراج، حاجات مارك سينس اكشن، كان اول واحد خدناه مع بعض في افيدرين، وعملنا جدول مقارنه بين الافيدرين والادينالين، والجدول ده مهم بالنسبه لنا. انتقلنا بعد كده لدواء اسمه امفيتامين. دواء اسمه امفيتامين، ركز معايا معلش انا اسف، امفيتامين. الامفيتامين ده براجع نقطة بسيطة، بيسموه بنزدرين اسم تجاري او ديكسدرين لغاوي اسامي تجارية. عاوزك تعرف ان هذا الدواء الفا وبيتا دراج، والبيتا ويكر كومبيرد للالفا. قلنا شوية حاجات ان الامفيتامين ده سينثيتك نون كاتيكولامين، في منه ملح كربونيت وملح صلصيت، والصلصيت هو الستيبل. وقلنا الكاينيتكس بتاعته بيمتص اورالي وانجكشن، وبيعدي بلاد برين بارير طبعا، وحكايه ما بيبقاش ميتابولايز لا بالكومت ولا بالماو، واكسكريشن رينا لو جزء بينزل افراتش، واسيديفيكيشن اوف يورين بيساعد اخراج. قلنا الكلام ده، وعلى فكره من الادويه اللي بيظهر له تولرانس والتاكيفيلاكسس، ولما اقول تاكيفيلاكسس يعني اكيوت تولرانس، وبيظهر له كمان ادكتيف بروبرتي. ادكتيف بروبرتي معناها فيزيكال ديبند. في ناس بيقولوا على الادكشن سايكولوجيكال اند فيزيكال ديبندنس، الاثنين مع بعض، لكن طبعا هي مينلي فيزيكال. ايه الاكشن بتاعه؟ قلنا لوكال وسيستميك. اللوكال فازو كونستريكشن في السب كيوتينيوس، فازو كونستريكشن في النود، وفي الاي ويوسع الحدقة زي ما اتفقنا. اما السيستميك كنا المنصب قلنا 1 2 3 4 سيبنا في نفس الاخر وقلنا انه ليه سيمباثوميميتك افكت وسكليتل وانتي الرجيك وقلنا دول زي الافيدرين بالضبط. يمكن بس قلت كلمة هنا سيمباثوميميتك قلت في بعض الطلبة بيحبوا يعرفوا الحاجات النادرة وقلت ان sometimes if amphetamine بدل ما يعمل تاكيكارديا ساعات بيعمل ريفلكس ايه براديكال لان لها احتمالات ان فرامل الالفا اقوى من البيتا ساعات مش بقول دايما يعلي ضغط الدم يعمل ريفلكس براديكال. قلت برضو ان من الادويه اللي كومن قوي ل من اكثر سمباس ومايميتك كليكتف على جي اي تي عشان كده كان العهد القريب بيستخدموه في البايلوريك سبازم وفي الكولونيك سبازم سبازم الكولون. طيب تعال نتكلم على سي ان اس اكشن يلا مع بعض. انت اكتب عليها نظري من فضلك سي ان اس اكشن بتاعته اكتب عليها نظري. هتكلم اول حاجة سايكيك ليه سايكيك افكت على سي ان اس. اتهاز كمان غير السايكيك بيعمل انوركسيا بيعمل انالجيزيا. هنعرف يعني سايكيك انالجيزي يعني تأثير مسكن للألم مسكن للألم وانوركسيا معناها يسد النفس انوركسيا. ثم كمان قيلة في الاكشن بتاع انه اناليبتك وكلمة اناليبت طبعا ده هنا انالجيزيا على الثلمس وهنا على الهايبو ثلمس الانوركسيا اناليبتك على المدلري سنترز واخيرا على سباينال كورد زي ما هنقول بعد شوي. ده اللي انا عاوزك تعرف. طيب دكاترة يمسك واحدة واحدة هم 5 سايكيك انالجيزيا انوركسيا اناليبتك وسبايرال. خدوا بالكم عشان الحصة النهاردة شوية مليانة اسامي جديدة ومعلومات كمان كتير شوية يمكن من اكثر الحصص بس مهم انها تيجي كتير او امسكي وهتلاحظوا الكلام ده يوم الاربعاء والخميس في الامتحان البسيط اللي هنعمله. سايكيك طب يحصل سايكيك ديبندنج على الجرعة. اذا خدنا الامفيتامين بجرعة صغيرة يعني كناس علميين مش ناس يعني كعلم ممتاز قوي قوي كخمسة مليجرام هتقول لي ده فيش احسن من كده في الدنيا يخلي الواحد قلب. خدوا بالكم الامفيتامين من ابدراج ابدراج يعني في الادكشن بتسمعه كتير قوي في بلاد بارا كلمة ابدراج وداون دراج. الابدراج يا ادوية صح الداون دراج يا محمد يقول لي مثلا ايه مورفين اقول لك المورفين ده من داون دراج مفيد تعرف يعمل ايه؟ ينايم الواحد يبقى sorry to say الواحد يبقى مفتول detached from the environment نايم في عالم تاني تسمع الناس يقولك ده راجل مفتول يعني detached from the environment لا عارف ولاده السنة ايه ولا عارف مش عارف هو ايه شغال ايه وهكذا. لكن لحظة خير خير مالها المواحة انت عاوزها حاجة تيجي نحاجة تتحرك يعني؟ طيب لا خلاص خلاص بقول سايكيك خمسة من بقول الامفيتامين من اب دراجز يعني كلمة اب دراجز صح صح يخلي الواحد قلب. شوف الواحد امفيتامين كده يعني مش بقول بدعي حاجة لا املكها لكن انا اقدر اي كان بيك ذم اللي بياخدوا امفيتامين. ايام الامتحانات تلاقي في مجموعة من الطلاب بياخدوا امفيتامين ما مدى يعني شرعية هذا الكلام وخمته لكن هو تلاقيه صح صح قوي زي قلب اليفيت المود بيرفع من النفسيات التعبانه اليفيت المود. المود يعني الحاله النفسيه بتاعتك تبقى عاليه قوي وفي كتب معتبراه انتي ديبريسنت بس الواقع نون سبيسيفيك انتي ديبريسنت نون سبيسيفيك. يعني ايه كلمه نون سبيسيفيك؟ مش شغلتي الاساسيه بس عالج الاكتئاب انا من ضمن الاكشن بتاعتي ارفع المعنويات معايا خلي بالكم فين؟ احنا هناخد ان شاء الله في ناس ادويه اسمها انتي ديبريسنت دراج المين كده ترفع المعنويات ده من ضمن الاسس بتاعته كتيره يرفع المود قلق واحد مصحصح نفسيته في السماء عاليه خالص. كمان في كتب بتقول بيعمل سورت اوف كمان ايفوريا ايفوريا بيبقى الواحد مبسوط يقولوا عليها منشكح مبسوط او منشكح يعني دي حاله نفسيه كويسه. بصوا معايا مش مهم يعني ايفوريا دي قوي ديليز منتال وفيزيكال فاتيك لا تتعب لا ذهنيا ولا بدنيا. increase self confidence يزود الثقة بالنفس. لا الطالب ايام الامتحانات لما بياخدوا امفيتامين طول طبعا الحاجات حلوه خالص بتنمونا من ها شيء ثقته بنفسه جامده وما بيتعبش ما بيتعبش زي ما قلت لك يحط جداول كده لا يمكن تتحقق فاهم ازاي والنقطه كمان بيعمل شويه انسومنيا مش شويه محترمه انسومنيا عنده ارق بيجي يقول لك يا دكتور شوف انا ما نمتش بقى 3 ايام مش تعبان انا ما بقى مش مهم انام ده انا نمت 3 ساعات 4 ساعات وكل الكلام ده كويس قوي لكن للاسف بيعمل اصوات بعد شويه طبعا حضرتك هيحصل تولرنس على الجوعه مش كده ولا لا يبتدي الاكل بتاعه يقل من ضمن الطرق تتغلب على التولرنس تعمل ايه في الجوعه بالظبط اف يو انكريز ذا دوز وخدت مودريت دوز 10 مللي جرام مودريت دوز يبتدي يعمل اصوات اوف اريتابيليتي تريمونت نيرفسنس يبقى الواحد عصبي قوي اذا زودت سيادتك الجوعه اكتر واكتر وطلعت فوق 10 مللي جرام يوجوالي بيعمل نوع من الشيزوفرينيا او سكيزوفرينيا زي ما تسميها بارانويد تايب طبعا يقول لك اجاله البارانويا البارانويا هي الشعور بالعظمه لكن يعني الصوره بتاعت الامفيتامين مش عنده بارانويا يعني فاكر نفسه يعني ها يعني مش انسان مش متواضع وبيعامل الناس كده من عليائه فاهم ازاي لكن الواقع بتاع الامفيتامين يبقى شخص يا دكتور اوبسيسيف قوي موسوس قوي يعني ماشي في الشارع يلاقي عسكري ماشي ولا ماشي وراي فاهم ازاي مش عارف يعني يقعد زمان يحكي ولا كان بقى ضحيه المجتمع وضحيه من اجل اخواتي والناس وانا ما خدتش حظي في الدنيا في المدرج يضحك الدكتور يبص لي يقول لي بحب تقبضني ويدي حاجات غريبه كده اللي هو موسوس اوبسيسيف اتيتيود هذا الامفيتامين اول دواء يمر علينا بيعمل مرض اسمه شيزوفرينيا يعني في ان شاء الله تخش سينس هقول لك ايه ادويه تعمل شيزوفرينيا او سكيزوفرينيا يمكن اللي منكم استمتع بالفيلم سوري انا مش بحب السيمن ويعني مفيش كومباتيبلتي بيني وبينها لكن يوجوالي الفيلم الوحيد اللي شفته يمكن من كام يوم انا كنت شفته من حوالي 10 سنوات وكنت نفسي اجيبه لكم وخلاص يعني الحمد لله جابوا التلفزيون اللي هو اويكننج اللي هو اختراع الاليدوبا فهتشوفوا ان في الاليدوبا بيعمل بيرسوناليتي تشينجز في ادويه كثيره بيعمل دي قضيه بيعمل بيرسوناليتي تشينجز في بعض الادويه اصل في طلبه ايه وفي ادويه تعمل شيزوفرينيا وفي ادويه تعمل بيرسوناليتي تشينجز وفي ادويه تعمل سكشوال ابيريشن وفي ادويه اللي يفهم فارماكولوجي وعشان كده يجيب امتحان المعادله الامريكيه يجيب لك الكلام ده اكيد خالص عايزين شفته يمكن الاليدوبا قد ايه بيعمل في الانسان وبيخلي الواحد اجريسيف ساعات بيخلي الواحد البرسوناليتي تتغير وهلوم جار امفيتامين يعمل سكيزوفرينيا بارانويد تايب وعشان كده كتير من نزلاء المستشفيات الامراض العقليه كانوا دراج انديوزد شيزوفرين فهمنا ده بالنسبه للاكشن بتاعه على السينس الكلام ده هنشوفه في السيده اللي بتخسس نفسها افرض سيده هنشوف بعد شويه انوركسيا تلاقيها طبعا بتشوف في الطالب اللي اول ما ياخد امفيتامين بخمسه ملي جرام ما شاء الله الرت ونفسيته عاليه قوي قوي فاهم ازاي امتحان بعد اسبوع وهو عمال يضحك ويكعكع ويفويك ما بيتعبش وثقته بنفسه ونشوفها كمان الشباب اللي راكب عربيات تجده يكسع اللي جنبه ويضحك فاهم ازاي يعني انه كل ده نوع من الثقه بالنفس زياده على اللزوم ويفويك وما يتعبش تجد يرجع بيت الساعه 2 بالليل ويصحى الساعه 5 فاهم ازاي الصبح عاوز يعيش حياته فاهم ازاي ما يقدرش وقته في النوم يعني ها ما اطال النوم عمره فاهم ازاي فهي عاوز الكلام ده خطر انه بعد شويه طلعت يبقى عصبي جدا يتخانق مع الناس اللي في البيت وبعد كده ممكن يصاب بشيزوفرينيا نفس القصه مع السيره تخسس نفسها كنت انا زمان الانو تخسيس يكتبوا لي المرضى بتوعهم انا بحذر منه يقول لك اسبوعين مش مشكله اسبوع عندي مشروع عاوز اعمله مش مشكله برضه تلاقوا الست في اول اسبوع في بيتها واول اسبوعين اللي بتخسس نفسها حدود عشان بيخسس تجدها قلق قوي ونفسيتها عاليه قوي بين اسرتها وتهز البيت كذا مره ما بتعرفش ليه منتال وفيزيكال ايه فدي وبعد فتره بقى يبتدي الريتابيليتي ونيرفسنس تبتدي يحصل شجار كتير في البيت وبعد كده ياخدوها دار الاستشفاء النفسي فاهم ازاي؟ مصابه بشيزوفرينيا بارانويد اتيتيود او بارانويد تايم تمام؟ ده صوره السايكيك اللي بعده انالجيزيا عاوزك تعرف يعني كلمه انالجيزيك انالجيزيك مسكن الالم مع احترامي لحضراتكم النهارده يطلق على الانالجيزيك على كل دواء يضيع الالم باي سنترال ميكانيزم طبعا لما نيجي ناخد موضوع في اسمه في الترم الثاني انالجيزيك دراج موضوع مهم قوي قوي قوي هتلاحظ ان في حاجه اسمها سباينو ثلامك تراك مش كده بيجي من الاذر سايد يعمل كروسنج كده يوصل الصلمه ومن الصلمه يعمل عن طريق السنسوري دي ديفورميشن مش كده ولا لا؟ يروح للسيربرال او سنسري كورتكس. الدواء انالجيزك في الطب معناها دواء يضيع الالم باي سنترال ميكانيزم. لازم سنترال يشتغل على الثالاموس يسموه سب كورتكس، يشتغل على السنسري كورتكس، يشتغل على الاثنين. ليه بقول كده؟ انا فاكر من 20 سنه كنت بقسم الانالجيزك في الطب واقول يا سنترال يا بريفرال. بريفرال افرض انا عندي هرش واحط انتي هيستامينيك يسموه انالجيزك. افرض انا عندي اي الم هنا احط تلجايه مش عارف ولا احط كمادات كده يسموه انالجيزك. فاهمني ازاي؟ افرض واحد مش عارف يرش عليه بتشوف اللعيبه في الكوره واحد يقع كده يرش عليه بخاخه كده اسمها كلور ايثايل كلورايد زي ينط على طول بعد شويه ها وتقول ده بيدلع ده انالجيزك. دول انالجيزك بريفرال دي ما نقولش انالجيزك في الطب دلوقتي. دول اسمهم دراجز تو اليفييت بين لوكالي. ده موضوع تاني مش انالجيزك. فاهمين كمان ملخصه؟ دواء يضيع الالم سنترالي. النهارده معانا واحد فيهم امفيتامين دكاتره الامفيتامين مايلد انالجيزك يوجوالي بنديه مع الاذر انالجيزك يقويه. يدوه مثلا مع المورفين، يدوه مع الاسبرين، يدوه مع دواء مشهور قوي مسكن هناخده اسمه ميبريدين. اسمه ميبريدين. كل دي طرق مختلفه لاعطاء او يوجوالي بندي امفيتامين مع اللي بعده. يا ترى انوركسيا سددها النفس. امفيتامين بيسد النفس. سنترالي بيشتغل على الفيدنج سنتر في الهايبوثالام. والبريسوري قالوا على الاستومك بيقلل الموتيليتي او الضغط. انت عارفين الهانجر بينز لما واحد يجوع بعد شويه فجاه يحصل فيه زغوله في بطنه كده فاهم ازاي ويبتدي يقول انا حاسس بجوع. هو سنترالي يشتغل على الفيدنج سنتر والبريسوري بيقلل الهانجر بين. وقيل في بعض الكتب كمان بيقلل السميل والتيست. الحاسس الشم بتقل والتيست بيقل وعشان كده بيشتغل بكذا ميكيز باي ريتش ات كان بروك ابيتايت للناس. دي ما فيهاش مناقشه يا جماعه. امفيتامين يسد النفس خالص خالص خالص. بقعد انا مثلا اوبيز ماليش كلام اوفر ويت لو خدت قرص امفيتامين اقعد طول النهار تقريبا ماليش نفس الاكل خالص خالص. ربنا يخليك. شكرا. ده بالنسبه للموضوع بتاع سي ان اس اكشن اناليتيك افكت تمد بريز ما ضل يسد. زمان لما كان واحد يتسمم بالمورفين مش كده؟ لا يتسمم بايه؟ بالمورفين. المورفين انهبت الار سي وفي ام سي كان يدوا امفيتامين عشان يصحصح السيمبتوم. رد عليا طالب يقول لي او انتوا هتردوا تقولوا لي الله مش الامفيتامين بيقوي المورفين؟ هقول لك ازاي ان في انتي دوت فاهمين الفكره ولا لا؟ هقول لك الامفيتامين بيقوي بس الانالجيزيا او المورفين مش بيقوي كل الاسر المورفين. انا حد انتوا مخكم كبير حد يقول لي ازاي الامفيتامين انتي دوت للمورفين وهو بيقوي المورفين؟ هو بيقوي ايه؟ الانالجيزيا او المورفين. لكن هو كان زمان يعطى كانتي دوت للمورفين لما المورفين يفصص الار سي والفي ام سي زي ما خدنا حصل فيها دواء اسمه افيدرين مش كده ولا لا؟ نفس القضيه او نفس القصه. ما اعتقدش النهارده سنه 97 حد يدي امفيتامين ولا افيدرين كانتي دوت اجينس مورفين. ربنا يخلي لي نالوكزول في القصر العيني لو تطلع كده العنايه المؤكده ولا تطلع في العمليات وقول للتماجي ولا الدمين صبي امتياز انها تنطبق اديني حرص نالوكزول من جوه اسمه التجاري ناركان. ناركان على طول معروف لو حد خد اوفر دوز مورفين بنصحصحه باي نالوكزون ما بنصحصحوش بالافيدين ولا بالام سباينال كود. على السباينال كود بيعمل صوت هايبر ريفلكسيا. هايبر ريفلكسيا اعمل كده ني جيرك اعمل كده ني جيرك في واحد ياخد امفيتامين ما شاء الله اكزاجريت ريفلكس ريفلكس رجله تخبط فوق خالص فاهم ازاي؟ طبعا اكزاجريت ريفلكس ده كومن قوي سباينال ريفلكس ويز امفيتامين. قبل ما تقلب الورقه لو جه سؤال صغير زي ما هنشوف منظر الامتحان النظري كلها حاجات صغيره قوي قوي قوي لان النظري كله هيتكتب في 1 اور بس 1 اور عباره عن ازاي 1 اور هو 12 جزئيه كل جزئيه في 5 دقائق. يمكن حاجه غريبه قوي من ساعه ما يعني الدكتور الرئيس بقى رئيس قسمنا ولنا الشرف في هذا كان جاب نظام في الامتحان 12 جزئيه تنقيها من 18 جزئيه مش عارف يعني اتعبك 12 جزئيه تنقيها من 18 جزئيه اظن في مجال اختيار القسم الوحيد فيه اختيارات ما شاء الله فكل في النظري ال 12 جزئيه دي هتاخد ورقه نظري بس ال 12 جزئيه دول كل جزئيه عليها 5 دقائق معلش بقول لك المجلس سبب كل عليها 5 دقائق 5 في 12 بكام؟ 1 اور ساعه بس النظري عندنا 3 ساعات بقينا نقعد نعمل ايه؟ هتلاقي ساعه ثانيه حاجه اسمها كلينيكال فارماكولوجي والساعة التالتة حاجة اسمها 50 سؤال MCQ فالامتحان 3 ساعات امتحان لطيف كده ذهنك. يعني ليه بقول كده؟ مرن نفسك باستمرار. بعض الطلبة هيقول لك ده الدكتور محسن بيكتب كتير خمس